ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم حفظناها من كل شيطان رجيم حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم